الحمد لله. أما بعد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على قول الصدق، وحذرنا من قول الكذب. والكذب هو الكلام بخلاف الواقع، وهو حرام في الجد والمزاح. فالمسلم إذا تكلم بكلام بخلاف الحقيقة وهو يعلم ذلك، فقد وقع في معصية الكذب. مثال على ذلك أن يقول شخص: أنا ضربت فلانا، وهو لم يضربه. والكذب إذا كان يؤدي إلى إيذاء مسلم وإيقاع الضرر به، فإنه يكون حينئذ معصية كبيرة. فينبغي أن تعود لسانك يا أخي على قول الصدق، وأن تجتنب الكذب، فالكذب عادة شنيعة قبيحة. فكم من أناس تعودوا الكذب حتى عدهم الناس كذابين، فصاروا غير موثوقين عند الناس. وتذكر يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب في حياته قط، حتى سماه قومه الصادق الأمين. وكذلك سائر الأنبياء لا يكذبون قط، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.